لآخر نفس هواك وبعمري أتمناك لو ما لحظ وياك لو قلبي يأس لآخر نفس أهواك وبعمري أتمناك لو ما لحظ وياك لو قلبي يأس مكتوب لي ما طول قلبك وظل مكتول ساكت وريد أقول لو صوت انحباس مكتوب لي ما طول قلبك وظل مكتول ساكت وريد أقول لو صوت انحباس أنا أحبك وبس أنا أحبك وبس أنا أحبك وبس والآخر نفس أنا أحبك وبس أنا أحبك وبس أنا أحبك وبس والآخر نفس علي بيك وغري تهنى فيك حظي بلاني بيك بس يا من تكاس أحسر علي بيك وغري تهنى فيك حظي بلاني بيك بس يا من تكاس شسوي بالمكتوب قلبي عليه مغلوب وغصب علي أذوب لو قلبك محاس شسوي بالمكتوب قلبي عليه مغلوب غصب علي أذوب لو قلبك محاس أنا أحبك وبس أنا بس أنا أحبك وبس والآخر